وَإِذَا السَّمَاءُ قربان. وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت Oh, والشمس وضحاها

فأما اليتيم فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر you فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإذا ربك لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين لقد خلقنا الإنسان ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون لقد خلقنا الإنسان في أحسن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات

إياك نعبد وإياك نستعين you are ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة الله